أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الاستثناء. ودائما ما تطرح مع الاستثناء فكرة الطرح في الرياضيات. فأنا حينما أطرح أقول مثلا خمسة من عشرة يساوي خمسة. فأنا طرحت عددا صغيرا من عدد كبير ليخرج إلي المتبقي. فأنا كان معي عشرة، هذا كان رأس مالي. اشتريت بخمسة، أصبح رأس مالي خمسة. فالحكم الذي أردت أن أخبر به أو أخبر عنه أنني مالا، هذا المال كان عشرة، أخرجت منه خمسة، المتبقي في النهاية هو خمسة، هذا هو رأس مالي. فالحكم الذي أردت أن أخبر به وهو رأس المال دخل فيه خمسة وخرج منه خمسة، أخرجتها من هذا العدد الأكبر. هذه هي فكرة الاستثناء. حينما أقول مثلا حضر الإخوة إلا محمدا، فعندي الآن حكم وهو الحضور، وعندي مجموعة أريد أن أخبر عنها، غير أن هذا الحكم خرج منه فرد من هذه المجموعة. هذا هو الاستثناء. نسمي الأداة أداة الاستثناء باسمها أداة الاستثناء. وهذا المجموع الأكبر لأننا أخذنا منه أو استثنينا منه فردا يسمى مستثنى منه، وهذا هو المستثنى. لو أردنا أن نطبق ذلك على عملية الطرح فهذا مستثنى منه، وهذا مستثنى، وهذه تماثل أداة الاستثناء. وضحت الصورة؟ نعم. ولهذا إذا فهمنا هذه الصورة فنحن نستطيع أن نضع تعريفا للاستثناء نفهمه، لأن التعريفات تعددت للاستثناء في كتب النحو. والحقيقة أنني أردت اليوم أن لا أبدأ بأبيات ابن مالك رحمه الله تعالى، لأن ابن مالك كأنه يعلم أن طلاب الألفية ليسوا حديثي عهد بالنحو، فما تناول كل مساء استثناء. فالذي يدرس الاستثناء من الألفية قد يصعب عليه الأمر، لأنه يدخل في التفاصيل دون مقدمات. فأردت اليوم أن نضع المقدمات قبل أن ندخل إلى هذه التفاصيل، لنعطي صورة متكاملة عن باب الاستثناء قبل أن نتناول ما تحدث فيه من التفاصيل. فأول ما نبدأ به ذكر التعريف. تعريف الاستثناء. كما ذكرت، كتب النحو تعددت وتفننت في ذكر تعريف الاستثناء، لكن سنذكر تعريفا أرجو أن يكون يسيرا، وهو إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها مما كان داخلا في حكم سابق عليه. إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها مما كان داخلا في حكم سابق عليه. نعود إلى المثال الذي ذكرته الآن. حضر الطلاب أو الإخوة إلا محمدا. فالآن أنا أخرجت محمد بإلا من حكم الحضور، إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها مما كان داخلا في حكم سابق عليه. الطلاب كانوا كلهم مشمولين بهذا الحكم، فأخرجت منهم محمدا. واضح؟ هذا هو تعريف الاستثناء، إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها مما كان داخلا في حكم سابق عليه. هذا بالنسبة لتعريف الاستثناء. ومن خلال هذا التعريف أيضا نستطيع أن نستنبط أو أن نستخرج أركان الاستثناء. أركان الاستثناء ثلاثة. أركان الاستثناء ثلاثة: مستثنى منه، مستثنى أداة. مستثنى منه، والذي رمزنا إليه بهذا الرمز، ومستثنى وأداة الاستثناء. لماذا نتحدث عن الأركان؟ لأن لها أثرا في تعريف وتبيين أنواع الاستثناء كما سيأتي إن شاء الله. لكن قبل أن أنتقل إلى أنواع الاستثناء، أذكر ما يغفله بعض المتحدثين في هذا الباب، وهو أدوات الاستثناء من جهة الأنواع والعمل. أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء على أنواع. النمر الأول حرف. والنمر الثاني أسماء. ويمكن أن نجملها في ثلاثة فقط. والنمر الثالث ما يستعمل فعلا وحرفا. طيب، أما الحرف فهو إلا أم الباب. وهي حرف باتفاق. وما بعد إلا، وما بعد إلا ينصب أو يتبع ما قبلها أو يكون حسب موقعه في الإعراب كما سنبين إن شاء الله. إذن أول أداة هي إلا، وهي حرف، وما بعد إلا إما أن يكون منصوبا أو تابعا لما قبله أو حسب موقعه في الإعراب. النوع الثاني من أدوات الاستثناء ما يكون أسماء، ونعني بهذا النوع غير وسوى أو سوى وسواء. وهي لغة في سوى، وإلا فهي ليست بمعنى سواء التي تدل على استواء الطرفين. وهذه فيها تفصيل بمعنى أن هذه الأدوات تأخذ حكم ما بعد إلا، وأما ما يأتي بعدها فيكون مجرورا دائما لأنه يعرف مضاف إليه. حينما تقول مثلا، لا بقي في القسمة قسم رابع كما ذكرت الله سألنا في أفعال سنبين إن شاء الله. حينما أقول مثلا حضر الطلاب غير محمد، أنا جعلت بدلا من إلا غير. غير ستأخذ حكم محمد لو كانت هنا إلا، فأقول حضر الطلاب غير بالنصب، واضح؟ وأما محمد أو أي اسم يقع بعد غير أو سوى أو سواء فإنه يكون مجرورا لأنه يعرب مضافا إليه، واضح؟ طيب، فهذا هو القسم الثاني من أدوات، أو النوع الثاني من أدوات الاستثناء. نأتي إلى النوع الثالث، الأفعال، ونعني به ليس ولا يكون. ولاحظ أن استعمال هذه الأدوات لا ينبغي أن يكون اعتباطاً أو عشوائياً، إننا نختار من هذه الأدوات ما يتناسب مع معنى السياق. فأنا أقول مثلاً نجح الطلاب ليس المهمل، لو أنني ذكرت إلا هنا يستقيم الكلام، واضح؟ لأن إلا أم الباب. وكذلك لو ذكرت غير المهمل وسوى المهمل أو سوى المهمل أيضا يستقيم الكلام. لكن تأمل دقة المعنى وبلاغته حينما أقول ليس المهمل أو لا يكون المهمل، واضح؟ كأنه لا يستقيم أصلا أن ينجح هذا المهمل، لأن هذا يخرق السنن، واضح؟ فهذا هو النوع الثالث من أدوات الاستثناء، ليس ولا يكون. وما بعدها يكون منصوبا دائما. لماذا هو منصوب؟ لأنه يقع خبرا لليس ولا يكون. ليس معنى أن ليس ولا يكون انتقلت إلى هذا الباب الاستثناء أن تترك عملها الأصلي، وهي أنها أفعال نسخة، فهي دلت على معنى الاستثناء لكن بقي أن لها عملا لفظيا لا يفارقها. نأتي إلى القسم الرابع وهو ما يستعمل فعلا وحرفا، ونعني بهذا القسم خلا وعدا وحاشا على تفصيل، بمعنى أنه إذا دخلت ما على خلا وعدا صارتا فعلين، لا يوجد احتمال آخر في الجملة. وأما إذا تجردت من ما، إذا تجردت خلا وعدا من ما، فتحتمل أن تكون فعلا وتحتمل أن تكون حرفا، وبكلا الاحتمالين وردت الشواهد عن العرب. يعني قبل دخول ما خلا وعدا يستعملان فعلين ويستعملان حرفين أيضا، لكن إذا دخلت ما فالذي عليه أغلب الشواهد أنهما يستعملان فعلين. وأما حاشا فدخول ما عليها قليل لكنها تلحق بأختيها في أنها تصلح أن تكون فعلا وتصلح أن تكون حرفا. فإذا كانت أي هذه الثلاثة أفعالا نصب ما بعدها على المفعولية، وإن كانت حروفا جرت ما بعدها لأنها تصبح حروف جر، وإن كانت حروفا جرت ما بعدها. تقول أنهيت المذاكرة على النحو أو على النحو، لكن انهيت المذاكره ما عدا النحو. لو قلت ما عدا ساقول ما عدا النحو، ما خلا النحو، ما حاشا النحو، وان كان في هذه كلام من جهه اتصالها بما. واضح؟ طيب. فهذا بالنسبه لادوات الاستثناء، وهذا كما ذكرت يمثله بعض الذين يصنفون في هذا الباب، لأن تمييز هذه الأدوات بعضها من بعض كما نقول يضع النطاط على الحروف، لأنني رأيت بعض زملائي في بعض المراحل كان يخلط في الجر بين عنا بين خلا وعدا وحاشا وغير وسوى. واضح؟ فما بعدهما كما ذكرت هنا يقع الجر كما يقع هنا، لكن الجر هنا على الإضافة لكوني غير وسوى وسواء أسماء، والجر هنا لكونها حروفا لكنها ليست أسماء. اتضحت هذه الجزئية؟ نأتي إلى أنواع الاستثناء وأحكامه. وهذه التي اقتحمها ابن مالك رحمه الله تعالى، لكني ايضا لن اشير الى الابيات في هذا اللقاء، وانما ساكمل رسم الصوره الذهنيه المتكامله، ثم اعود بعد ذلك الى التفصيل الذي ذكره ابن مالك رحمه الله. إذا أنا بحاجة إلى الحديث عن أنواع الاستثناء. أنواع الاستثناء في الجملة ثلاثة. ثلاثة لأنه لا يوجد ناقص موجب ولا يتصور. واضح؟ ما معنى تام وما معنى موجب؟ ما معنى كون الاستثناء تاما موجبا؟ تام تمت أركانه الثلاثة، وإن كانوا يقولون تام ذكر فيه المستثنى منه، لأنه لا يوجد استثناء بدون أداة ودون مستثنى، فالمعول عليه الذي يظهر ويختفي هو المستثنى منه، فإذا وجد كان الاستثناء تاما، وإذا لم يوجد المستثنى منه كان الاستثناء ناقصا. وهذا التام الموجب على نوعين، وهذا التام الموجب على نوعين، بل كلها أيضا إن شئت فقل هكذا كلها متصل ومنقطع. متصل ومنقطع. ما معنى متصل وما معنى منقطع؟ المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. حينما أقول مثلا أينعت الأشجار إلا زهرة، أينعت الأشجار إلا زهرة، هل هذه الزهرة من جنس الأفكار من جنس الأشجار؟ لا، لأن الزهرة ليست شجرة، لأن الزهرة ليست شجرة، وإن كانت في النهاية نباتا إلا أنها ليست شجرة. فهذا يسمى استثناء منقطعا. هل هناك فرق بين أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا؟ لا يظهر في التام من موجب فرق، لأنه سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا فإنه واجب النصب. ما معنى واجب النصب؟ تعمل معي مثلا حينما أقول سقيت الأشجار إلا زهرة، ما إعراب الأشجار؟ مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة. زهرة مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضمير. طيب، أينعت الأشجار إلا زهرة، ما إعراب الأشجار؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ما إعراب زهرة؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتحة الضمير. أعجبت بالأشجار إلا زهرة، ما إعراب الأشجار؟ مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. زهرة مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا في كل الأحوال إذا كان الاستثناء تاما موجبا يعني ليس فيه نفي، إذا كان الاستثناء تاما موجبا لا علاقة للمستثنى بحال المستثنى منه، لا علاقة للمستثنى بحال المستثنى منه. يأتي هذا المستثنى منه مرفوعا منصوبا مجرورا هو دائما منصوب، واضح؟ سواء كان متصلا أو منقطعا، وأنا ذكرت التمثيل بالمنقطع لأن المنقطع هو الذي يحدث الإشكال كما سيأتي إن شاء الله. إذا كان الاستثناء تاما موجبا فإنه يكون واجب النصب سواء كان متصلا أو كان منقطعا. نأتي إلى النوع الثاني وهو التام المنفي. حينما أقول مثلا ما أينعت الأشجار إلا زهرة، هنا تام لوجود المستثنى منه ومنفي لوجود ذات النفي، لكنه هنا منقطع. الجمهور على أن التام المنفي إذا كان منقطعا فإنه أيضا يجب فيه النصب. الجمهور على أنه إذا كان الاستثناء تاما منفيا وكان منقطعا فإنه واجب النصب أيضا. لكن الحق أن هذه لهجة أهل الحجاز، ولهذا نزل بها القرآن لهجة قريش. قال الله سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ولذلك قرأ بها السبعة إلا اتباع الظن، لأن العلم يختلف عن اتباع الظن، اتباع الظن ليس علما. واضح؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هل ابتغاء وجه ربه الأعلى، هل ابتغاء وجه ربه الأعلى نعمة تجزى؟ لا. فهذا استثناء منقطع، وهو واجب النصب كما ذكر ابن مالك وكما هو مذهب الجمهور، لكن هذه لهجة أهل الحجاز. لماذا قلت لهجة أهل الحجاز؟ لأن التميميين يجيزون أن يكون تابعا لما قبله، مثل المتصل كما سنبين إن شاء الله، ويستدلون ببيت يقول فيه الشاعر: وبلدة ليس فيها أنيس إلا اليعافير وإن العيس. كلمة اليعافير جمع يعفور، واليعفور ورد فيها أنه الظبي وأنه ولد البقرة الوحشية وأنه الحمار، كما أن العيس ورد في معناها البقر الوحشي ورد في معناها الإبل، لكن الأقرب لمعنى البيت أن يكون اليعفور بمعنى الحمار، وأن تكون العيس بمعنى الإبل، لأنه قال وبلدة والظباء والبقر الوحشي تكون في البرية. نعم. فالشاهد من الكلام يقول: أنا دخلت هذه البلاد التي ليس فيها أحد وما استوحشت. واضح؟ ومما ورد في معنى العيس، في معنى الإبل بالنسبة لكلمة العيس، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ. فالشاهد من الكلام أن هذا البيت ورد بالرفع: وبلدة ليس بها أنيس أو ليس بها أنيس إلا اليعافير وإن العيس. وأنا أحتاج إلى هذا البيت مرة أخرى في تكرار لا. واضح؟ طيب. إذن إذا كان الاستثناء تاما منفيا فإما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا، فلو كان منقطعا فهو واجب النصب على المذهب الراجح، وأما المتصل فيجوز فيه الوجهان. ما الوجهان؟ النصب والإتباع. النصب والإتباع، ما معنى النصب والإتباع؟ حينما أقول مثلا: ما سافر، أنا عدت بعد الإجازة لأجد الإخوة قد حضروا الدرس كما كانوا قبل الإجازة، فقلت: ما سافر أحد إلا محمد. يجوز لي في محمد أن أقول إلا محمد وإلا محمدا. محمدا على النصب، محمد على البدنية. واضح؟ لكن غالبا ما يمثل بحالة الرفع، لكن هذا ليس خاصا بالرفع. أقول مثلا: ما رأيت أحدا إلا محمدا، وتحتمل حينئذ أن تؤدها على النصب على الاستثناء وأن توجه على النصب على البدلية من أحد. واضح؟ فالوجهان محتملان في هذا الضبط. أقول مثلاً ما أعجبت بأحد إلا محمداً أو محمد، فبالنصب على الاستثناء وبالجر على البدلية لأنه تابع لما قبل. فهمنا الآن النصب والإتباع؟ لا إله إلا الله ولا إله إلا الله؟ لا علشان خبر هو خبر لا إله إلا الله هذه تدخل معنا هنا. واضح؟ لا إله إلا الله جملتان أصلها لا إله، لا إله حق أو لا إله معبود بحق. واضح؟ موجود خطأ لأن الآلهة الباطلة موجودة، إنما إما أن يقول لا إله حق أو لا إله معبود بحق، إن الله معبود بحق. نعم الإتباع معناه أن يكون اللفظ الواقع بعد إلا تابعا لما قبله. من أي أنواع التوابع؟ بدل. فإذا كان ما قبله مرفوعا يكون مرفوعا، وإذا كان ما قبله منصوبا يكون منصوبا، وإذا كان ما قبله مجرورا يكون مجرورا. واضح؟ معنى ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم هنا. نعم مستعجلا. لا لا لا ويصح الآن، أحسنت جزاك الله خير، يصح أن أقول ما فعلوه الآن ما نفيا ودخلت على هذا الفعل والمستثنى منه موجود وهو الضمير. واضح؟ فأنا استثنيت منه قليل فجاء بالرفع بدل من هذا الضمير على البدلية. ولذلك ابن عقيل لأن القليل من ال من ال من ال من ال من الضمير من الجمع الذي سبقه، فهذا استثناء متصل. هذه الشواهد ما فعلوه إلا قليل منهم، شواهد قرآنية ترجح جانب الإتباع. واضح؟ ولذلك ابن عقيل رجح في التام المنفي المتصل الإتباع، لكن الصحيح أن فيه تفصيلا، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. هناك بعض المسائل يرجح فيها النصب على الإتباع، وخلاصة هذه المسائل باختصار أن يكون الإتباع ممتنعا فنعود إلى النصب. بمعنى إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، أقول مثلا ما قام إلا محمدا أحد، ما قام إلا محمدا أحد، لا يصلح أن تقول بأن المستثنى هنا يجوز فيه الإتباع. لماذا؟ لأن البدل لا يتقدم على المبدأ منه، والبدل في الأصل أو التابع في الأصل تابع لما قبله. ابن مالك يقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول، فإذا أخرته لم يعد أولا. واضح؟ فالشاهد من الكلام أنه يجوز فيه النصب ويجوز فيه الإتباع إلى أن نبين التفصيل في هذه المسألة. واضح؟ لكن هذا حكم إجمالي أن الاستثناء إذا كان تاما موجبا فإنه يجب نصبه سواء كان متصلا أو منقطعا، وأما إذا كان تاما منفيا فنفرق بين المتصل والمنقطع. فأما المتصل فإنه يجوز فيه النصب والإتباع، وأما المنقطع فهو واجب النصب عند الجمهور كما ذكرت. وأما التميميون فيرجحون النصب ويجيزون الإتباع، وذكرنا هذا الشاهد وبلدة ليس فيها أنيس إلا العفير وإلى الناس. نأتي إلى النوع الثالث من أنواع الاستثناء وهو الناقص المنفي أو ما نسميه المفرغ. لماذا يسمون هذا النوع من الاستثناء مفرغا؟ لماذا يسمون هذا النوع من الاستثناء مفرغا؟ مفرغا بمعنى استثناء؟ لا، تفرغ للعمل، لانه تفرغ ما قبل الا للعمل فيما بعدها. واضح؟ وهذا اذا كان ناقصا منفيا، ناقصا بمعنى لا يوجد مستثنى منه، فاقول ما قام الا علي مثلا. واضح؟ ما رأيت إلا محمدا، ما مررت إلا بأخيك. كأنك حينما تنظر إلى هذه الجمل لم تر إلا. واضح؟ قام علي، رأيت محمدا، مررت بأخيك. فهمنا الآن معنى التفريغ؟ يكون ما بعد ما بعدها، يكون ما قبلها تفرغ، فتفرغ العمل لما فيما بعدها. بسبب ماذا؟ بسبب أنها ألغيت، كأنها ليست موجودة أصلا. هل هي زائدة؟ لا، ليست زائدة. ألغيت لفظا، ألغيت لفظا، لكن لا غنى عنها في المعنى. طيب، لماذا لم نقل قام علي، رأيت محمدا، مررت بأخيك، وتنتهي القضية؟ لأنها تفيد الحصر، لأن هذا أسلوب من أساليب الحصر أو القصر كما يسميه بنا. قام علي يحتمل أن غيره قام أيضا ولم يذكر. نعم، يعني قام علي يحتمل أن غيره صح قام ولم يذكر. صح، حينما أقول قام علي فهذا فيه احتمال أن يكون غيره قام. أنت عارف يا دكتور، لأنه تفرغ، الاستثناء مفرغ، تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها. ثم مفرغا، لأنه فرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها. ما حكم الناقص المنفي سواء كان متصلا أو منقطعا؟ الجواب يعرب حسب موقعه من الإعراب، كأن إن ليست موجودة، سواء كان متصلا أو منقطعا. ويدخل فيه كل الأدوات، ويدخل فيه كل الأدوات على التفصيل الذي ذكرناه. نحن ذكرنا تتكلم عن المفرغ. الآن ما بالنسبة للأدوات، نحن نتحدث عن المستثنى بإلا. واضح؟ لأن الأدوات فيها تفصيل. ما بعد إلا يدخل تحت هذه الأحكام. ما بعد غير وسوى يكون مجرورا، وغير وسوى هي التي تأخذ هذه الأحكام التي ذكرناها. ما بعد حاشا وخلا وعدا فإنه لا تشمل هذه الأحكام. وكذلك ليس ولا يكون. واضح؟ يعني ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا علاقتهم بالباء في معنى الاستثناء، لكن من جهة الأحكام اللفظية لا علاقة لخلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون بهذه الأحكام التي نذكرها الآن. واضح؟ آخر جزئية نذكرها في هذه الصورة الإجمالية تتعلق بحكم تكرر لا. وهذه فيها تفصيل تكرر إلا. عفوا، أحسنت ذكرك، حكم تكرر إلا. وهذه فيها تفصيل إما أن يكون التكرار للتأكيد وإما أن يكون لغير التأكيد. كيف نفرق بين تكرارها للتأكيد ولغير التأكيد؟ السياق. السياق صح، لكن كيف في السياق؟ للتأكيد تكون زائدة بأن تكون بين متلازمين، بين عاطف ومعطوف، أو معطوف عطفاً ومعطوف عليه، بين بدل ومبدل منه، فحينئذ تكون زائدة لأنها وردت بين متلازمين، ولأن معنى استثناء ليس مقصوداً. يعني فيها استثناء صح، لكن ليس قوياً هنا. أعود إلى البيت الذي ذكرناه منذ قليل، وبلدة ليس فيها أنيس إلا العافيس وإلا العيس. اقرأ البيت هكذا. وبلدة ليس فيها أنيس إلا العافين والعيس. لا يختلف بمعنى يستقيم الكلام أو لا يستقيم؟ يستقيم. إن هذا هو المقصود أصلا. واضح؟ وجود إلا أفاد استثناء صح، لكن هذا الاستثناء استفدناه أصلا من دخول إلا. ونحن نعطف العيس على العافين في هذا الحكم المستثنى من البداية. واضح؟ عرفت الآن لماذا هي زائدة للتأكيد؟ ولذلك إذا زيدت إلا للتأكيد لا أثر لها في المعنى، لا أثر لها في العمل، بمعنى أن هذا الحرف حرف العطف الذي أتينا به قبل إلا دخل على ما بعد إلا، كأن إلا ليست هنا. معطوف على مبادئ نعم، يأخذ حكم ما قبل إلا، بمعنى أنه يكون معطوفا على المستثنى الذي قبله. نعم. ولذلك مثلا تقول أيضا ما مررت بأحد إلا بزيد إلا أخيك. نعم، لأن هذا بدل من زيد، كأنك تقول ما مررت بأحد إلا بزيد أخيك. واضح؟ ومنهم قول الشاعر وما الدهر أو هل الدهر إلا ليلة ونهارها، هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيابها، تغور يعني تذهب. تأمل لو حذفت الآن إلا وقرأت البيت بغض النظر عن الوزن الشعري، إنما نقرأ الآن تركيبا من الكلام، هل الدهر إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس ثم غيارها، يستقيم الكلام أم لا يستقيم؟ يستقيم. هذا في الأصل معطوف على ما قلنا. واضح؟ إذا قررت لا للتأكيد فلا أثر لها في الإعراب. إنما الكلام فيما لو زيدت لغير التأكيد. لو زيدت لغير التأكيد هنا نذكر مرة أخرى أنواع الاستثناء. تام موجب، تام منفي، ناقص منفي أو مفرغ. فإذا زيدت لغير التأكيد في التام الموجب فإنه ينصب ما بعدها مهما تعدد. تقول مثلا حضر الطلاب، إلا محمدا، إلا عمرا، إلا زيدا. واضح؟ شخص يحصر الذين لم يحضروا، فأولا قال إلى محمدا، انتبه إلى أنه ليس محمدا فقط، فقال إلا عمرا، إلا زيدا. مهما تكرر أو مهما تعدد ما بعد إلا، الحكم واحد وهو وجوب النصب. إذا تكررت إلا لغير التأكيد وكان الاستثناء تاما موجبا فإنه ينصب ما بعدها مهما تعدد. طيب على الاستثناء طبعا، يعني في كل مره مستثنى منصوب، مستثنى منصوب، مستثنى منصوب، نعم، لانها لو كانت لغير الاستثناء لكانت للتاكيد. ناتي الى التام المنفي. التام المنفي ينظر هل هو متصل أو انقطع، فيأخذ ما ذكرناه في التفصيل الذي مر. إذا كان متصلا فإنه يجوز فيه النصب والإتباع، وإذا كان منقطعا فإنه يكون منصوبا على مذهب الجمهور. هذا الأول. نحن نتكلم الآن عن تكرار إلا، فأول واحد يأتي بعد إلا، أول اسم يأتي بعد إلا يأخذ حكمه قبل التكرار والباقي ينصب. فتقول مثلا ما أينعت الأشجار إلا زهرة، يصح؟ أو إلا زهرة على لفظ التميميين، لكن ما بعد ذلك يأتي كله منصوبا. فتقول مثلا إلا وردة، إلا ثمرة، وهكذا. حضرت القافلة إلا بعيرا، إلا بغلة، إلا حمارا. نجح الطلاب، عفوا نحن نتحدث الآن عن التام المنفي، نقول ما نجح الطلاب إلا محمدا أو محمد، هذا في الأول. ثم بعد ذلك إلا عليا، إلا عمرا، إلا زيدا، كل ما يأتي بعد ذلك يكون منصوب. إذن الفرق بين التام المنفي والتام الموجب أن تكرار لا أن تكرار إلا لغير التأكيد مع التام الموجب لا يؤثر فيأتي كله منصوبا مهما تعدد. يعني تام الموجب في الأصل واجب النصب، واضح؟ فسواء تكررت أم لم تتكرر كل ما يأتي بعد إن لا يكون منصوبا، لكن هنا في التام المنفي الذي ذكرنا فيه التفصيل أنه إذا كان متصلا يجوز فيه النصب والإتباع، وإذا كان منقطعا يكون واجب النصب على مدى الجمهور، هذا في أول مستثنى فقط. وأما ما يأتي بعد ذلك من متكرر فإنه ينصب دائما. بقي لنا الناقص المنفي وهو المفرغ، والكلام هنا كالكلام هنا، بمعنى أن أول مستثنى يعرب حسب موقعه من الإعراب، وما بعد ذلك يكون منصوبا. تقول مثلا ما حضر إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا، يعني ما بعد إلا الثانية منصوب دائما بغض، ليس إلا الثانية فقط وما بعد مهما تعدد. فلذلك قلت من هو أدق من ذلك، قلت الأول يعرب حسب موقعه في الجملة وما بعد ذلك يكون منصوب. لا أقصد مهما تنوع نوع الاستثناء مهما تعدد، نحن نتحدث عن الناقص المنفي. أقصد يعني حتى في التام الموجب الثاني منصوب، في التام المنفي الثاني والثالث منصوب. نعم في صح، كله منصوب صح. هذا كلام حسن، سواء في التام الموجب التام المنفي أو الناقص المنفي، أول واحد له حكم لكن الباقية تكون منصوبة. إذا تحدثنا عن تعريف الاستثناء وأركانه وأدواته وأنواعه وحكم التكرار، هذه هي الأحكام التي تتعلق بالاستثناء، فيها بعض التفصيل، لكن هذا الإجمال إذا فهمته تأتي الأبيات بعد ذلك تراها واضحة جدا بإذن الله سبحانه، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.